ويأتي للمصنف يعني عدة أحاديث يستدل بها على هذا، ومنها هذا الحديث وهو قوله أوتروا يا أهل القرآن، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وجه الإرادي المصنف هذا الحديث تحت هذه الترجمة من جهة أنه خصص أهل القرآن بقوله يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، فكونه يخاطب أهل القرآن بأن يقول لهم أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، قالوا هذا يدل على أنه ليس بفرض، لأنه ليس لو كان فرضا لكان لازما للجميع. والأدلة الواضحة على استحبابه ستأتي، ومنها الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله، وكذلك حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال أخبرهم الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وكان هذا متأخرا. فهذا يدل على أن المفترض هو الخمس صلوات، وما زاد عليها فهو نفل. وكذلك الحديث الذي فيه حديث طلحة الذي جاء رجل وقال يا رسول الله سأله قال خمس صلوات فرضها في كل يوم وليلة، قال ليس هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هذا يدل على أن الوتر هو خارج، هو داخل تحت التطوع، وإذا فهو من الأمور المستحبة ومن الأعمال المستحبة، ولكنه آكد المستحبات أو من آكد المستحبات وآكد النوافل. والوتر هو مستحب في حق الجميع، يعني في أهل القرآن وغير أهل القرآن كلهم مستحب في حقهم الوتر. كل إنسان يوتر ويصلي الوتر يعني يدل على يعني هذا في حق الجميع. ولكن لماذا خص أهل القرآن؟ لأن أهل القرآن يصلون الليل ويقرؤون القرآن في صلواتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يوتروا، وأن صلاتهم في الليل يختمونها بوتر، وأنهم يوترون. فتخصيصه لأهل القرآن بهذا لأنهم هم الذين يشتغلون في صلاة الليل ويقرؤون القرآن في صلاة الليل، يقرؤون القرآن في صلاة الليل وتحصل منهم صلاة الليل وقراءة القرآن فيها. فمن ذلك قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. لكن لا يعني هذا أن غير أهل القرآن لا يوترون، فإن الوتر مستحب في حق كل أحد، وهو من النوافل المؤكدة والنوافل المستحبة. لكن لما كان أهل القرآن يشتغلون بصلاة الليل وأنهم يقرؤون القرآن فيها أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوتروا، ثم قال فإن الله وتر يحب الوتر. فإن الله وتر، ومعنى كونه وتر يعني فرد، يعني واحد، يعني لا ليس معه أحد، هو واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، فهو وتر وهو أحد. والله تعالى يحب الوتر، ولهذا جاءت السنة وجاءت الشريعة في الإيتار في أمور كثيرة، كل إنسان يأتي بها وترا ولا يأتي بها شفعا، بمعنى أنه يأتي بها يعني ليست مشفوعة، وإنما هو عدد فردي. قد جاء ذلك في مواضع كثيرة وفي أحاديث كثيرة فيها التنبيه على الاتيان بالشيء وترا، سواء كان يعني فيما يتعلق بال يعني أكل التمرات، أكل التمرات وترا يعني قبل يعني الذهاب لعيد الفطر، وكذلك الاستنجاء، فالإنسان يأتي يعني يختم بوتر ولا يأتي به مشفوعا، يأتي في أشياء كثيرة يعني ذكر الوتر, وكذلك الطواف يعني وتر, وكذلك الغسل يعني يكون وترا ويكون شفعا لكنه يعني لا يزاد على ثلاث اللي هو الوضوء, يعني يكون واحد أو اثنتين وثلاث, يعني يختم بوتر ولا يتجاوز الوتر, لا يتجاوز هذا العدد, بمعنى أنه لا يغسل رابعة وإنما هذا نهاية غسل الأعضاء. فالوتر جاء ذكره في أمور كثيرة وفي يعني أمور عديدة, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن الله وتر يحب الوتر. ومن أسماء الله عز وجل الوتر, وهذا الحديث يدل على أن الوتر من أسماء الله عز وجل وأنه يحب مقتضى هذا الاسم يعني وهو الوتر, وفيه يعني إثبات المحبة لله عز وجل وهي على وجه يليق بكماله وجلاله كسائر الصفات, لأن الصفات كلها طريقتها واحدة تثبت على وجه يليق بجلاله وكماله دون أن يكون فيها تشبيه ودون أن يكون فيها تعطيل, بل إثبات مع التنزيه, والإثبات ينافي التعطيل والتنزيه ينافي التمثيل والتشبيه, على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فالصفات كلها على هذا النحو وعلى هذه الطريقة. يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ثم ذكر حديث ابن مسعود وهو بمعناه, وقال أعرابي ما تقول, قال ليست لك وأصحابك, يعني ليست لك وأمثالك من الأعراب, لأن هذا خطاب لأهل القرآن الذين يقرؤون القرآن في الليل ويعني أمروا بالإيثار, لكن الوتر كما هو معلوم وصلاة الوتر هي مطلوبة في حق كل أحد, ولكن قوله ليست لك ولأصحابك يعني يقصد به أو يراد به, لا يراد به أن الأعراب وأن غير أهل القرآن لا يحصل منه الوتر, بل الوتر مطلوب في حق كل أحد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا أبو هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك أبو الدرداء في حديث صحيح مسلم يقول أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. فالوتر ليس خاصا بأحد دون أحد, مثل ركعتي الفجر و ركعات الظهر والمغرب والعشاء, هذه رواتب ونوافل يعني مستحبة ومطلوبة, وهي مطلوبة في حق كل أحد, ولكن قوله ليست لك ولأصحابك يعني المقصود ذلك كونهم يعني ليس من أهل القرآن الذين يعنون أو يشتغلون بصلاة الليل في قراءة القرآن. وأما كل إنسان يصلي لركعة أقل شيء ركعة يصليها بعد أن يؤدي سنة العشاء ركعتين وهي أقل الوتر, فإن هذا مطلوب من كل أحد, سواء بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر أو بثلاثة عشر, كل ذلك يعني السائغ. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي أقل من سبع وما كان يصلي أكثر من ثلاثة عشر, وأكثر ما كان يفعل إحدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى هو الرازي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زكريا. عن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم. عن عاصم المضامرة وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن علي. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وهو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو السبطين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الإسناد الثاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي حفص الأبار. عن أبي حفص الأبار واسمه عبد الرحمن بن عمر. عمر بن عبد الرحمن. عمر بن عبد الرحمن واسمه عبد الرحمن عمر بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. وهو صدوق أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وخلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والإسناد فيه عبد أبو عبيدة وهو لم يسمع من أبيه فهو منقطع. والألباني صححه ولعله لشواهده أو أن له شواهد, وإلا فإنه بالنسبة للإسناد ليس يعني متصلا. الذي يبدو أن في الكلام الذي مر يا أهل القرآن أوتروا فإن الله أوتر يحب الوتر. ما تقول يعني يريد انه يعني يستفهم, فقال ليس لك ولا اصحابك. لا, الذي يبدو انه يعني هذا يعني هذا الكلام الذي هو يعني قضيه الخطاب يعني لأهل القران, يعني هو ليس من اهل القران اللي هو الاعرابي, لكن الوتر يعني كما هو معلوم هو مستحب في حق الجميع, ومعلوم أن أهل القرآن يحصل منهم في الوتر وفي صلاة الليل ما لا يحصل من غيرهم ممن لا يحفظ القرآن أو لا يقرأ القرآن. لكن الوتر يمكن يحصل بركعة واحدة ويمكن يحصل بثلاث ويقرأ فيها يعني ما تيسر مما يحفظه العوام. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال أبو الوليد العدوي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله عز وجل أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر, فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. ووجه إرادة الحديث تحت ترجمة استحباب الوتر قوله أمدكم, لأنه ما قال فرض عليكم أو أوجب عليكم, يعني والإمداد هو قيل هو الزيادة, يعني زادكم صلاة يعني في تطوعكم وفي تنفلكم هي خير من حمر النعم وهي الإبل التي هي أنفس المال عند العرب, ويأتي ذكرها في ذكر الشيء النفيس من المال. وقد جاء في حديث قصة خيبر ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما أعطاه الراية يوم خيبر, فقال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان يعني تذكر حمر النعم لأنها أنفس الأموال عندهم, لأنها نفيسة وهي أنفس الأموال عند العرب. فقوله أمدكم قال هذا هو وجه إرادة المصنف للحديث تحت هذه الترجمة, لأنها يعني تدل على أنه ليس بفرض, وإنما هو أمدهم الله به وأعطاهم إياه وزادهم إياه, وفيه فضل عظيم وأنه خير لهم من أنفس أموالهم التي هي حمر النعم. ثم بين ذلك بقوله وهي الوتر، ثم قال وهي ما بين العشاء وطلوع الفجر، يعني الوتر هو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بعد أن يؤتى بصلاة العشاء، فمن من من من أدائها إلى صلاة إلى الفجر هذا كل وقت الوتر، حتى لو جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم فإن الوتر يأتي بعد صلاة العشاء، يأتي بعد صلاة العشاء ولو كانت مقدمة ومجموعة مع المغرب في أول وقت المغرب، لأنها بعد العشاء، وصلاة الليل تبدأ بعد العشاء. والحديث في إسناده عبد الله بن راشد الزوفي، نعم الزوفي، ويعني هو متكلم فيه، وكذلك أيضا السماع، يعني سماع، يعني سماعه من شيخه، وكذلك شيخه من من من خارجها بن حذافة، لكن هذا الشخص هو علة الحديث. لكن آخره وقوله يعني ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، يعني جاء ما يدل عليه، وأن هذا هو وقت الوتر، وهو وقت الوتر هو بين العشاء إلى طلوع الفجر، وقد جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة الليل تبدأ بعد العشاء مثنى مثنى، حتى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى. فهذا يبين أن وقت صلاة الوتر هو هذا الوقت من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم من كل ليلة أوتر، من كل الليل أوتر، أوتر من أوله ووسطه وآخره، وانتهى وتره إلى استحر صلى الله عليه وسلم. فيعني يعني هذه الجملة وهي كون وقته يعني هذا جاء ما يدل عليها. وأما ذكر هذه الفضيلة يعني ففيها يعني هذا الضعف يعني في ذلك من ذلك الشخص الذي في إسناد الحديث. والإسناد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو بغلان قرية من قرى بلخ بلاد خراسان، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال المعنى، وقوله المعنى يعني أن رواية أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد متفقة في المعنى، يعني ليست الألفاظ واحدة وإنما المعنى واحد مع اختلاف الألفاظ. وهذه عبارة يستعملها أبو داود كثيرا، يعني بعدما يذكر الأسانيد أو كونه يعني جاء من طريقين أو أكثر، يشير إلى أن الروايات متفقة في المعنى، يعني معناه وإن اختلفت في الألفاظ. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري، هو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن راشد الزوفي. عن عبد الله بن راشد الزوفي وهو مستور، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي. عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي وهو صدوق. أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن خارجه بن حذافة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهؤلاء الثلاثة الذين هم عبد الله بن راشد وعبد الله بن أبي مرة وعبد الله بن أبي مرة عبد الله بن أبي مرة عبد الله بن أبي مرة وخارجه بن حذافة، هؤلاء الثلاثة ليس لهم في الكتب الثلاثة التي هي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه إلا هذا الحديث الواحد، يعني هؤلاء الثلاثة لا يأتي ذكرهم إلا في هذا الموضع، لأنه لا يتكرر ذكرهم، لأنهم ليس لهم رواية في الكتب الأخرى، وإنما روايتهم عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وليس عند هؤلاء الثلاثة الأئمة في كتبهم لهم إلا هذا الحديث الواحد. فإذا لا يتكرر ذكر هؤلاء الثلاثة في هذه الكتب إلا في هذا الموضع. قال أبو الوليد العدوي. قال أبو الوليد العدوي يعني الذي هو خارجها بن حذافة. نعم. خارجها بن حذافة العدوي يعني أبو الوليد هو شيخ الأول، لأن شيخين أبو الوليد وقتيبة، فقتيبة وقف عند قوله خارجها بن حذافة ما أضاف إليها شيئا، وأما أبو الوليد في روايته أضاف إلى خارجها بن حذافة العدوي نسبه، فقال خارجها بن حذافة العدوي، معناه أن شيخه الأول عندما جاء ذكر خارجه قال خارجها بن حذافة العدوي، وأما قتيبة قال خارجها بن حذافة، هو لم يجد على ذلك شيئا خارجها بن حذافة، ولهذا قال قال أبو الوليد العدوي، يعني هذا يبين الفرق بين رواية أبي الوليد وبين رواية قتيبة، وأن أبا الوليد أتى بهذه الإضافة وهي النسب، وقتيبة لم يذكر هذه الإضافة. فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، فجعلها يعني هذه الزيادة وهذا الإمداد يعني الذي هو الوتر ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. وقت العشاء أو صلاة العشاء؟ يعني لو جمع جمع لا بعد صلاة العشاء، يعني لأنه يتابعها بعد صلاة العشاء، فإذا جمع جمع تقديم فإنه يأتي بالوتر بعد ذلك، يصلي يعني يصلي الراتبة يعني إذا كان الجمع يعني ليس في السفر، ويأتي بعد ذلك في الوتر إلى طلوع الفجر. نعم إلى طلوع الفجر، يعني هذا هو وقته، لكنه يمكن أن يقضى يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان لم يصلي صلاته أو ورده من الليل فإنه يصلي من الضحى أو من النهار 12 ركعة، لأنه كان يصلي من الليل 11 فيصلي 12 حتى لا يكون وترا في النهار، ولكن مقدار الصلاة أتى به وزيادة ركعة حتى لا يكون قد أوتر بالنهار، فيقضى الوتر شفعا لمن فاته وذلك ضحى، فإذا كان يصلي وحده يصلي 2 في الضحى، وإذا كان يصلي 3 يصلي 4، إذا كان يصلي 5 يصلي 6، إذا كان يصلي 7 يصلي 8، إذا يصلي 9 يصلي 10، يصلي 11 يصلي 12، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، فإنه كان يصلي 11 ولكنه يصلي من الضحى قضاء 12 ركعة بين أذان الفجر والإقامة. ما يجوز لا ما يتاب بين أذان الفجر والإقامة إلا ركعتي الفجر. قال رحمه الله تعالى باب في من لم يوتر. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. ثم أورد بعد ذلك أبو داود هذه الترجمة في من لم يوتر، باب في من لم يوتر يعني ما حكمه أو ماذا عليه. فأورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، لكن الحديث يعني ليس بصحيح، ويعني فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني جاء في بعض الأحاديث الوتر حق، ولكن يحمل على أن المقصود يعني أنها حق ليس بلازم أو ليس بواجب، لأن يعني المعنى هنا متأكد، لأنه قد جاء ما يدل على أن الوتر ليس بفرض كما سبق في الحديث الذي أرده المصنف، وكما سيأتي في الأحاديث التي فيها 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، قال ليس علي هل عليها؟ قال لا لن تطوع، وحديث معاذ فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، ما في شيء أكثر من هذا، ما في شيء أكثر من هذا، الباقي تطوع. فالوتر يعني ليس بفرض، ويعني هنا قال أنه الوتر حق وأن من لم يوتر ليس منا، وهذا يدل على وجوبه وعلى لزومه، لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى مشهور بكنيته، لأن أحيانا عندما يذكر الحافظ بن حجر يعني تلاميذه أو الذين رووا عنه أو يذكر تلاميذ شخص فيقول أبو موسى، ما يقول محمد المثنى لأنه مشهور بكنيته. قد يبحث الإنسان عن محمد المثنى في تلاميذ شخص هل هو من تلاميذه، فلا يجد محمد المثنى، لكن يجد أبو موسى وأبو موسى فقط، فهذا هو محمد المثنى مشهور بكنيته. وأيضا لقبه الزمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن أبي إسحاق الطالقاني. عن أبي إسحاق الطالقاني وهو إبراهيم بن إسحاق. نعم. وهو إبراهيم بن إسحاق وهو صدوق يغرب. صدوق يغرب أخرج له مسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي. أخرج له مسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي. عن وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، لأنه إبراهيم بن إسحاق وهو أبو إسحاق، أبو إسحاق وهو بن إسحاق. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، من أنواع علوم الحديث من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيح، لأن لو قيل يعني أبو إسحاق ابن إسحاق أو إبراهيم أبو إسحاق كل كلام صحيح، هو إبراهيم أبو إسحاق وهو إبراهيم بن إسحاق، لأن أبوه اسمه إسحاق فهو منسوب فنسبته ابن إسحاق وكنيته أبو إسحاق، فإن جاء أبو فهو صحيح وإن جاء ابن فهو صحيح. ومن لا يعرف يظن التصحيح بين أبي وابن، يعني فيما لو جاء يعني كان يعرفه بنسبته وما يعرف كنيته، فيجد يعني مثلا إبراهيم أبي إسحاق، إبراهيم أبي إسحاق، يعني يظن احتمال يعني التصحيح، يعني يسلم أو يحصل به التخلص من احتمال أو ظن التصحيح لمن عرف ذلك. وأما من لم يعرف هو الذي يعني يظن أن في تصحيح، لكن إن قيل إبراهيم بن إسحاق فهو صحيح، وإن قيل إبراهيم أبي إسحاق فهو صحيح، لأنه ممن وافقت كنيته اسم أبيه. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله العتكي. عن عبيد الله بن عبد الله العتكي وهو أبو منيب، وهو صدوق يخطئ، وهو صدوق يخطئ، وقد ضعف الحديث به يعني بهذا الشخص الذي هو عبيد الله بن عبد الله العتكي. أخرجه أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة من الحصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة من الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ثم أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قيل له أن يعني أبا محمد وهو رجل في الشام قال إن الوتر واجب فقال كذب أبو محمد. ومعنى كذب هنا أخطأ، لأن يأتي في بعض الأحاديث كذب بمعنى أخطأ، وليس معنى ذلك أنه الكذب الذي هو ضد الصدق، وإنما هو خطأ ضد الصواب. والمقصود من ذلك أنه حصل منه شيء على خلاف الصواب، لا سيما والذي هو قاله باجتهاد، يعني قال الوتر واجب. ومعلوم أن أن أن يعني الكذب الذي هو ضد الصدق لا يقال في يعني في حق هذا، لأن وإنما يقال في الخبر، وإنما هذا قاله باجتهاده فقال كذب أبو محمد، يعني أنه أخطأ، يعني خلاف الصواب ضد الصواب. وجاء في أحاديث يعني ذكر كذب بمعنى أخطأ في أحاديث عديدة، وهذا منها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات. نعم أيوة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، والوتر ليس من الخمس صلوات، إذن هو زائد على المفروض، زائد على المفروض. أيوة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، وكلمة استخفافا يعني متعلقة بالتضييع، يعني ضيعها استخفافا. وأما إذا حصل يعني من شيء يعني خطأ يعني وليس استخفافا يعني فهو يخالف ذلك، وإنما هنا قيده بالاستخفاف، يعني تضيع يعني معناه استهانة واستخفاف. كان حقا. نعم، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. أيوة نعم. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وهذا يستدل به الذين يقولون بأن ترك الصلاة ليس بكفر، إذا تركها يعني تهاونا وكسلا ليس بكفر، لكن يمكن أن يحمل على أن المقصود لم يأتي بهن يعني على التمام والكمال، أو على كما أمر أو كما هو مطلوب، لأنه يعني تارك لهن أصلا، ولا يسجد لله ولا يركع لله، وإنما هو تارك الصلاة نهائيا، يعني ليس هذا من هذا القبيل، لأنه جاء حديث تدل على كفر تارك الصلاة، تدل على كفره. وهذا يمكن أن يحمل على أن المقصود أنه يعني لم يأتي بها كما هو مطلوب أو كما هو يعني مطلوب منه، وإنما عنده تقصير أو عنده، فهو يعني هذا التقصير وهذا النقص الذي منه أمره إلى الله عز وجل. والمقصود منه أنها خمس صلوات، الوتر ليس منها، وإنما هي الصلوات الخمس، إذن هو شيء ليس بفرض وليس بواجب. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة، وهم صغار التابعين، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن محيريز. عن ابن محيريز هو عبد الله بن محيريز، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المخدجي رجل من بني كنانة يدعى عن عن المخدجي. عن المخدجي أو المخدجي، وهو رجل من بني كنانة. نعم. وهو رجل من بني كنانة اسمه رفيع أو أبو رفيع، وهو مقبول. وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا أبو محمد يعرف. أبو محمد هو قيل مسعود اسمه، وهو صحابي. قال رحمه الله تعالى: باب كم الوتر. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بأصبعيه هكذا: مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. أبو داود رحمه الله الترجمة: كم الوتر، يعني كم مقداره. ومعلوم أن مقداره ركعة واحدة، أقله ركعة. لو أن إنسانا صلى العشاء وأتى بركعتي العشاء ثنتين، يعني يأتي بركعة واحدة، هذا هو أقل الوتر. ولكن يعني كونه يزيد ويأتي بأكثر هو الذي ينبغي، ولكن أقله ركعة. فأورد ويمكن يكون ثلاث، يمكن خمس، سبع، تسع، 11، 13 أو أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينقص عن سبع ولا يزيد عن 13، وأكثر ما جاء عنه 11 صلى الله عليه وسلم. والوتر هو يطلق كما أسلفت على الركعة الواحدة إذا أتي بها وحدها، أو أتي بها بعد ركعات قبلها، كما يطلق على الثلاث مسرودة مع بعض، لكن ليس كالمغرب، وإنما هي مسرودة سردا دون أن يؤتى بها كالمغرب، ودون أن تشبه بالمغرب، أو كذلك سبعا أو تسعا أو خمسا، كل ذلك يقال له وتر. أورد فيه أبو داود حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بأصبعيه هكذا، أيوة، مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بيده هكذا، بأصبعيه هكذا، مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. والوتر ركعة من آخر الليل، يعني كل إنسان يصلي ما شاء من الليل ثنتين ثنتين، ثم بعد ذلك يأتي بركعة في آخر الليل، يعني سواء كانت متصلة يعني بهذه الركعات أو أنه أخرها، هذا هو الوتر. ولهذا جاء في بعض الحديث: ركعة وتر له ما مضى، لأن ما مضى شفع، فإذا جاءت هذه الركعة جعلت ما تقدم من الركعات وترا. نعم. والحديث كما هو واضح يعني يدل على أن الوتر هو في حق الجميع، يعني فالحديث الذي مر هناك الأول اللي فيه أهل القرآن، يعني الحديث هذا يدل على أن الكل يعني عليه أن يوتر، ويستحب له أن يوتر، لأن هذا أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته فقال بأصبعه هكذا ثنتين ثنتين، والوتر ركعة من آخر الليل. تقييد هنا من آخر الليل، من آخر الليل كما هو معلوم إذا كان الإنسان يثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل يوتر آخر الليل، وأما إذا كان لا يثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، كما جاءت بذلك الوصية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وحديث أبي الدرداء الذي انفرد بإخراجه مسلم، وأن أوتر قبل أن أنام. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه سيقوم آخر الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإن كان لا يعلم فإنه يوتر في أول الليل، ولا يعني يتركه بحيث يعني يطلع عليه الفجر وهو لم يوتر، وإنما يصلي في أول الليل. لكنه إن أوتر أول الليل وهو لم يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل ولكنه قام، فإن له أن يصلي ما شاء، لكن لا يوتر مرة ثانية، لأن الوتر لا يؤتى به مرتين، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. قال: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة أخرج له البخاري. نعم. في الأدب المفرد. في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل صحابي بن صحابي وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثني قريش بن حيان العجلي قال حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال الوتر حق على كل مسلم, وقوله حق يعني ليس معناه الحق الذي هو الواجب وإنما هو الحق المتأكد وليس الواجب, وقوله على كل مسلم يبين لنا أن هذا مطلوب من الجميع, ولكن قوله هناك يا أهل القرآن ليس المقصود به أن غيرهم لا يوتر وإنما مطلوب منهم أن يوتروا وأن يختموا صلاتهم بوتر لأنهم هم الذين يشتغلون بصلاة الليل ويقرؤون القرآن فيها فأمروا بأن يوتروا, وأمرهم يعني لهم بالإيتار لا يدل على أن غيرهم لا يوتر, لأن هذا الحديث يقول الوتر حق على كل مسلم يعني حق متأكد وليس بحق واجب وإنما هو يعني دون الواجب وإنما هو مندوب متأكد, ومن الأمور المؤكدة وكما أسلفت هو آكد النوافل هو وركعة الفجر, فمن شاء أن يوتر فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. أيوة متصلة أو متصلة أو منفصلة, لكن كونها ثنتين ثنتين ويأتي بركعة هو الأولى. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل يعني إما مسرودة مع بعض أو ثنتين ثم يتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم, والوصل والفصل أولى من الفصل لأن الوصل الفصل ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل يعني بعد ركعتي العشاء يأتي بركعة واحدة فقط ليس معها شيء فإن ذلك كاف وهو أقل الوتر وأدناه. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك عبد الرحمن المبارك ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي عن قريش بن حيان العجلي عن قريش بن حيان وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود عن بكر بن وائل عن بكر بن وائل وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن الزهري عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عطاء بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد مشهور بكنيته أبو أيوب واسمه خالد بن زيد رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. أحسن الله إليك, في رمضان ونحن نصلي التراويح عندما الإمام يبدأ بالوتر ينفصل أقوام ولا يصلون معنا, وحجتهم يقولون أن في مذهبنا أنه لابد نصلي ثلاث متصلة وإمامكم يصلي ركعتين ثم واحدة, فهل وارد في المذاهب وهل يحق لهم أن ينفصلوا عن الإمام؟ ليس أقول ليس لهم أن لا يحق لهم أن ينفصلوا عن الإمام, بل الإنسان يصلي مع الإمام حتى ينتهي, والأئمة رحمة الله عليهم يعني لا يتصور في حقهم أن بعضهم لا يصلي وراء بعض وأن بعضهم يعني يترك الصلاة وراء بعض, ولكن هذا شأن المتعصبين يعني هم الذين يفعلون هذا, وإلا فإن الأئمة ومنهج الأئمة أن بعضهم يصلي وراء بعض ولا يعني يترك الصلاة وراءه لأنه يخالفه يعني في الطريقة. ثم أيضا هذه الصلاة التي يعني يصلونها وهي كالمغرب جاء في الحديث ما يدل على النهي عنها والتشبيه بصلاة المغرب يعني جاء ما يدل على النهي عنه, فالانفصال هذا يعني غير سائر وهو من التفرق المذموم الذي لا يصلح,

اللي هو شريكه أو رفيقه. نعم. وسيأتي بعد ذلك. أيوة. يعني نفس الإسناد أو قريبا منه بينهما بس ذر. حديث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي وفيه تصريح أنه طلحة بس هناك الأيامي وهو نفسه. أيوة. اليامي. طيب زين طيب. طلحة المصرف اليامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وزبيد اليامي زبيد بن الحارث اليامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي صغير أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا خصيف عن عبد العزيز بن جريج أنه قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه قال وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق حديث أبي حديث عائشة قال عبد العزيز بن جريج سألت عائشة بإيش بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة بأي شيء كان يوتر يعني بأي شيء يقرأ في الوتر. قالت فذكر معناه يعني معنى ما تقدم يقول يا كافرون وقل هو سبح اسم ربك الأعلى. وبعد ذلك قال قل هو الله أحد والمعوذتين يعني مع بعض يعني يجمعها يأتي بها يعني مع بعض يعني في ركعة واحدة يسردها. والحديث يعني فيه كلام من جهة خصيف ومن جهة أيضا كون هذا لم يسمع من عائشة وأن ذكر السماع أنه ما هو خطأ من خصيف. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر الحديث يعني من طرق عند الحاكم وغيره وأنه ربما يعني كان قرأ بقوله الله أحد وربما أضاف إليها المعوذتين وذكر الحديث يعني من غير هذا الذي عند أبي داود. فين هذا يا شيخ؟ ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب وأحمد بن عبد الله الحراني وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي عن محمد بن سلمة وهو الحراني وهو ثقة أخرج له مسلم البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن خصيف وهو صدوق سيء الحفظ خلط بأخره أخرج له أصحاب السنن عن عبد العزيز بن جريج وهو والد بن جريج المشهور عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج هذا أبوه وهو عبد العزيز بن جريج لين قال العجلي قال العجلي لم يسمع من عائشة وأخطأ خصيف فصرح بسماعه اللي هو هذا يعني قال سألت عائشة خرج له أصحاب السنن عن عائشة المشهور بن جريج الذي خرج له أصحاب الكتب الستة والذي ذكره كثيرا في الأسانيد. وأما هذا فهو أبوه وهو لين وقال أخطأ خصيف في قال العجلي لم يسمع من عائشة وأخطأ خصيف فصرح بسماعه يعني في هذا الحديث حيث قال سألت عائشة يعني معناه أنه سمعها لأنه سألها, ولكن هذا خطأ. والحديث يعني كما قلت الألباني ذكر أنه خرجه جماعة ومنهم الحاكم, ولم يذكر رواية أبي داود هذه, لكنها موافقة يعني لتلك الروايات التي أشار إليها, يعني فهي لا تخالفها, فهي وإن كان فيها ضعف إلا أنها يعني بإضافتها إلى غيرها يعني تدل على صحة ذلك, وأنه يؤتى بقل هو الله أحد وحدها ويؤتى بها ومعها المعوذتان. عن عائشة رضي الله عنها, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق, وهي من حفظة السنة وأوعيتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظك الله, ما حكم أخذ السجادة أو الثوب الذي تركه صاحبه في المسجد الحرام المكي إما نسيانا أو قصدا؟ والله أعلم, لأنه إن لم تؤخذ هذه السجادة سترمى في المزبلة. ما أدري عن قضية أن يكونها ترمى, لكن لو أنها يعني إذا كانت أنها يعني لها أهمية ولها قيمة يعني يمكن أن الإنسان يعني يعطيها أو الجهة التي تكون يعني يمكن أن يبحث يعني عن, أو أنها ما يأتي أحد وتعطيها لمن يستحقها. وأما كل إنسان يجد شيء ويأخذه يمكن أن صاحبه يجي لنا, فيمكن إنسان يتسرع ويأخذ شيء يظن أنه يعني صاحبه يعني تركه وصاحبه لم يتركه, لكن إذا كان مضى عليه وقت ولا رآه يعني هذا فيمكن أن يعطيه لمن يكون مسؤولا عن تلك الودائع والأشياء التي يمكن أن يبحث عنها. وإذا ولا ينبغي له أن يأخذ, لا ينبغي له أن يأخذه. الناس في دولتنا يلبسون البنطلونات, وبعض الإخوة الملتزمين يلبسون مثلها ولكنهم يوسعونها قليلا حيث تخرج عن كونها يعني ضيقة واصفة للعورة, ولكن لا تبلغ الوسع الذي يكون كما في سراويل يقول الأتراك. السؤال, ما حكم استعمال مثل هذه البنطلونات؟ والله إذا كان ولا بد فاستعمالها أولى, وهو الذي ينبغي بدلا من استعمال البنطلونات الضيقة التي تحجم وتظهر الأحجام. لا شك أن استعمال يعني شيء يعني فيه سعة وفيه عدم ظهور الحجم هو الذي ينبغي, يعني حيث يعني لا يكون هناك يعني سبيل أو إلى أنه يعني يلبس يعني لباسا إسلامي مناسب يفعل هذا الفعل, ولكن هو يكون واسعا يستعمل شيء واسع, ما يستعمل شيء يحجم أعضاءه. وسؤاله الثاني المتعلق بهذا الموضوع يقول, هل لبس الثوب في مثل هذه الدولة يعتبر من لبس لباس الشهرة؟ لا أبدا, ما دام أنه لباس إسلامي فكونه يظهر يعني بهذا المظهر ويبين للناس أن هذا هو مظهر الإسلام وهذا لباس الإسلام هذا شيء طيب. ما المقصود بقوله يا أهل القرآن, هم الذين يحفظونه فقط؟ هو الذي يبدو أنهم هم الذين طبعا يحفظونه ويقرؤونه في صلاتهم, يقرؤونه في صلاتهم لأنهم هم الذين يقرؤون القرآن في صلاتهم. وهل في صلاة الليل يعني المقصود بصلاة الليل. وهل لمن لم يحفظ منه الكثير بل القليل هل له أن يحمل المصحف ليقرأ منه مع وجود التدبر والتفكر بالآيات في قيام الليل؟ والله الإنسان الذي يحفظ يعني شيء كثير من القرآن ما ينبغي له يستعمل المصحف, لأن يعني المصحف فيه شغل مشغلة يعني حمل وتفتيش وتنزيل ولا يتمكن الإنسان من وضع يديه على صدره الذي هي سنة في الصلاة. لكن الإنسان إذا كان مضطرا إلى ذلك يعني بأن يكون إماما ويصلي بالناس التراويح ولا يحفظ القرآن فله أن يقرأ من المصحف، لأنه جاء في صحيح البخاري أن مولى لعائشة كان يأمها ويقرأ من المصحف في رمضان، فعند الحاجة لا بأس بذلك. أما كون الإنسان يستعمل في الليل وهو يقرأ وهو متمكن من قراءة يعني شيء كثير من القرآن ويقرأ به، فلا ينبغي له أن يشغل نفسه بحمل المصحف وتنزيله وتفتيشه وفتحه وإغلاقه. هل يأثم من ترك الوتر؟ والله التساهل، التساهل في النوافل قد يؤدي إلى التساهل في الفرائض، والنوافل هي كالسياج وكالوقاية للفرائض، وأيضا إذا حصل نقص في الفرائض تكمل به كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عن الذي لا يصلي الوتر قال أنه رجل سوء، يعني ذم له. فما يليق بالمسلم أن يتهاون يعني في الرواتب ولا سيما آكدها وأهمها الذي هو الوتر وركعة الفجر، لأن التساهل في النوافل يؤدي إلى التساهل في الفرائض. من تساهل في النوافل قد يتساهل في الفرائض. إذا صلى المصلي الوتر في أول الليل هل له أن يصلي بعده قيام الليل؟ الإنسان الذي كما أسلفت، الإنسان الذي يعرف أنه سيقوم آخر الليل لا يوتر إلا آخر الليل، والذي يعرف أنه لا يقوم آخر الليل يوتر من أول الليل، لكن إن قام فإنه يصلي ما شاء ولا يوتر مرة ثانية. ما يذكرونه من نقض الوتر، هل صحيح؟ هو سيأتي. نعم. يقول جاء في صحيح البخاري حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الناس يعذب فقيل له ذاك الذي ينام بالليل عن القرآن ولا يعمل به في النهار وقد آتاه الله القرآن. فإذا ضم هذا الحديث وحديث الباب ألا يدل على وجوب صلاة الليل لحامل القرآن؟ الوجوب ما هي بواجبة صلاة الليل، كان واجبا في الأول وبعدين نسخ كما عرفنا فيما مضى. أقول عرفنا أن كان قيام الليل واجب ثم ذلك نسخ كما جاء في أول مزمل وآخرها، آخرها نسخ أولها، مر بنا الحديث في هذا. فهو ليس بواجب قيام الليل، ولكن كون الإنسان يعني يصلي الوتر ويأتي بالوتر يعني طبعا هذا من الأمور المستحبة المتأكدة، ما هو بس مجرد استحباب، تأكد. قال لي شخص إن الإنسان إذا زاد على 3 غسلات في الوضوء فإن وضوءه باطل، فهل هذا صحيح؟ لا مو صحيح، مو باطل، ولكن يأثم لأنه حصل منه المخالفة وعرض نفسه للوعيد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. ولكن الوضوء يصح، ما يقال أنه باطل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلى بين القبور، فهل تجوز الصلاة في ساحة بعيدة عن القبور لكن سور المقبرة محاط بها؟ سور المقبرة محاط بها يحيط بالساحة المقبرة لا ظهر داخل، لكن الساحة إذا كان يحيط بها سور المقبرة، يحيط بها سور، فسواء اللي في قبور ولا ما في قبور كله يصلى بها لأنه قالها مقبرة، وكل ما كان داخل سور المقبرة يقال له مقبرة حتى ولو كان خالي مهيئ لحفر القبور التي تحتاج إليها، لأن المقبرة كما هو معلوم فيها فضاء يحفر به قبور، فليس الإنسان يصلي في هذا الفضاء لأنه قال صلى في المقبرة، لأن النهي يعني المقبرة لا يصلى فيها، وكل ما تحيط به سور المقبرة هو مقبرة ولو كان بعضه مكان خالي من القبور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب القنوت في الوتر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس وأحمد بن جواس الحنفي قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء أنه قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب القنوت في الوتر. والمراد به الدعاء في الوتر، هذا هو المراد بالقنوت. والقنوت يكون في الوتر، يعني في صلاة الليل في آخرها، الذي هو آخر ركعة من الركعات التي تختم بها صلاة الليل، وتكون في الصلوات، ولكن كونها في الصلوات إنما يكون في النوازل، إنما يكون في النوازل. وسيأتي عند أبي داود رحمه الله ما يتعلق بالقنوت في الصلوات، والكلام هنا إنما هو في القنوت في الوتر الذي هو الدعاء في الوتر. والقنوت يطلق على عدة معاني كما هو معلوم، ومنها الدعاء، كما أنه يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى معاني كثيرة. وأورد أبو داود رحمه الله حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمني كلمات أقولهن في الوتر، وفي بعض الروايات قنوت الوتر، رواية أحد شيخي أبي داود وهو بن جواس قال: في قنوت الوتر، أي في دعاء الوتر. وهذه الكلمات هي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الدعاء، تسع جمل كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه، أي علم سبطه الحسن بن علي هذا الدعاء الذي يدعو به في وتره. فهذا يدلنا على مشروعية الدعاء في القنوت أو في الوتر، وأن هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى ما يقال وخير ما يقال، لأنه تعليم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء عظيم فيه دعاء وثناء، مشتمل على دعاء لله عز وجل وسؤال منه، أمور عظيمة ومطالب كبيرة، ومشتمل على ثناء على الله عز وجل في آخره: اللهم اهدني في من هديت. اللهم، كما عرفنا سابقا أنها معناها يا الله، معنى اللهم يا الله، فحذفت يا النداء وعوض عنها الميم المشددة في الآخر، عوض عن ياء النداء التي يتى بها في الأول ميم مشددة بعد لفظ الجلالة اللهم، فهي عوض. ولهذا يقولون: لا يجمع بين العوض والمعوض، لا يقال يا اللهم، لأن الميم المشددة عوض عن ياء، فلا يجمع بينها إلا في ضرورة الشعر، كما يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي، يعني في الشعر، إنما هذا يأتي في الشعر. والأكثر اللهم بالتعويض، يعني ليس فيه ياء، لأنه حصل التعويض عن ياء النداء بالميم المشددة بعد اللهم، بعد الله، اللهم اهدني في من هديت. سؤال الهداية هو أعظم المطالب، ولهذا جاء في سورة الفاتحة اشتمالها على الهداية، طلب الهداية للصراط المستقيم. في كل ركعة من ركعات الصلاة يسأل الإنسان ربه الهداية للصراط المستقيم، وهو أعظم مطلوب وخير مطلوب، أن يكون على الجادة وعلى الاستقامة. وطلب الهداية من الله عز وجل يشتمل على أمرين: على تثبيت على ما هو حاصل، التثبيت على ما هو حاصل من الهداية، وعلى طلب المزيد من الهداية، على طلب المزيد من الهداية. فهو يشمل طلب التثبيت ويشمل طلب المزيد على الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهو يسأل الله التثبيت على ما قد حصل من الهداية، ويسأله المزيد من الهداية، المزيد من الهداية. اللهم اهدني في من هديت، يعني في جملة الذين هديتهم، يعني اهدني واجعلني من المهديين في جملة من هديتهم، كما ذكر الله عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام حيث قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في عبادك، يعني في جملة عبادك الصالحين. هنا قال: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. طلب المعافاة، وهي الوقاية من كل سوء ومن كل شر، في جملة من عافيته وحصل له منك المعافاة. وتولني في من توليت، يعني في من كنت وليه وموفقه ومسدده، وتولني في من توليت. وبارك لي فيما أعطيت، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. يعني أنزل البركة واجعل البركة فيما أعطيتني إياه من كل خير ومن كل شيء سار ومن كل ما أعطيتني إياه من كل ما هو نافع، سواء كان صحة وعافية أو مالا أو علما أو ولدا أو هدى، كل ما أعطاه الله إياه يسأله أن يبارك له فيه وأن يجعل فيه البركة. وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت، يعني شر ما قضيته وقدرته، يسأله أن يقيه من الشرور ومن الأخطار ومن الأضرار التي تنزل، وكل ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره، السبب والمسبب كله بقضاء الله وقدره. ولهذا جاء في الحديث: ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيده العمر إلا البر. ومعنى قوله لا يرد القدر إلا الدعاء، ليس معنى ذلك أن الذي كتب في اللوح المحفوظ يغير ويبدل، لأن كل ما كتب في اللوح المحفوظ فإنه لا بد من وقوعه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء مقدر لا بد من وقوعه، ولكن الله عز وجل قدر الأسباب والمسببات، فجعل أن الإنسان يحصل له شر ولكنه قدر سببا يمنعه من ذلك الشر، فقدر السبب وقدر المسبب، قدر السبب وقدر المسبب. فليس معنى ذلك أن الإنسان كتب عليه مصائب ثم ترفع، ولكن الله قدر أن يكون مصائب ولكنها ترفع بالدعاء، فالسبب مقدر والمسبب مقدر. وكذلك صلة الرحم تزيد في البر، يزيد في العمر، ليس معنى ذلك أن الإنسان له عمر محدد وأنه يغير الأجل الذي كتبه الله فيكون الإنسان غير أجله بسبب أنه وصل رحمه، بل الله عز وجل قدر أنه يكون يطول عمره، وقدر أن يكون ذلك بسبب فعل يحصل وهو البر، يعني قدر السبب والمسبب، قدر السبب والمسبب، فالسبب مقدر والمسبب مقدر. وليس معنى ذلك أن الإنسان الله تعالى قدر له شيء فلا يحرمه عمر ولكنه غير، بل الله قدر أن عمره يكون طويلا وقدر أن سبب ذلك أنه يكون واصلا لرحمه وأن يكون ذا بر، ولا يزيد في العمر إلا البر، هذا هو المقصود يعني من الحديث، ولا يرد القدر إلا الدعاء، يعني أن الله تعالى جعل قدر السبب والمسبب، وجعل المسبب يسلم منه ويتخلص منه بحصول السبب الذي قدره الله وقضاه، والذي شاءه الله وأراده، أي أن كل من السبب والمسبب قد شاءه الله وأراده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقني برحمة شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. الله تعالى يقضي كونا وقدرا، ويقضي شرعا ودينا، ولا راد لقضائه وقدره، ولا راد لحكمه وتشريعه سبحانه وتعالى. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، وإنه لا يذل من واليت، يعني من ولاه الله عز وجل فإن له العزة وليست له الذلة، لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، عكسه، يعني من كان عدوا لله فإنه لا يعز وليس له العزة الحقيقية، وإن وجد شيء يعني من حصول حظوظ دنيوية أو حصول شيء من الغلبة، إلا أن هذا ليس يعني أمرا حقيقيا، بل العز الحقيقي هو عز الطاعة والعز من الله عز وجل بالطاعة وما يترتب على الطاعة. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت وتعاليت، هذه لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي تبارك وهو الذي تعالى، وكل بركة فهي منه سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المبارك وعبده المبارك، والبركة من الله عز وجل، وهو الذي تبارك وهو الذي تعالى، فلا يقال لغيره تبارك ولا يقال لغيره تعالى، بل الله تعالى، بل الله هو الذي تبارك وتعالى، هذا مما يضاف إلى الله عز وجل، ومما يضاف إليه سبحانه وتعالى أن يوصف بذلك الوصف، وأن يطلق وأن يقال في حقه أنه تبارك وأنه تعالى سبحانه وتعالى. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا وتعاليت. 9 جمل جاءت في هذا الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي وأوله دعاء وآخره ثناء، لأن اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت، هذه خمس كلها دعاء. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا تعالى، هذا ثناء. خمس جمل دعاء وأربع جمل في الآخر هي ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. في هذه الجمل الأربع الأخيرة ما يقول المأموم؟ يثني على الله عز وجل، في الأول يقول آمين، وفي ما سواها يقول سبحانك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وأحمد بن جواس الحنفي. وأحمد بن جواس الحنفي ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود. مسلم وأبو داود. البخاري ومسلم وأبو داود. لا. مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بريد بن أبي مريم. عن بريد بن أبي مريم وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج الأدب المفرد أصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي الحوراء. عن أبي الحوراء وهو ربيعة بن شيبان. وهو ربيعة بن شيبان وهو ثقة، أخرج أصحاب السنن. وهو ثقة، أخرجه أصحاب السنن. عن الحسن بن علي. عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. جاءت أسئلة في الزيادة على هذا الدعاء، هل تجوز؟ لا بأس، لا بأس بأن يزاد على هذا الدعاء، بأكون الإنسان يدعو يعني بالزيادة على ذلك لا بأس. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني الذي سيأتي، حديث الحديث الذي بعد هذا يعني سيأتي، والذي سبق أن مر فيما مضى، اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أصلي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك، أيضا هذا جاء في القنوت. لكن يعني أشياء ما ثبتت بها، لو مثلا إنسان من عنده دعا اللهم، والله كل إنسان يدعو بأدعية من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي جوامع، هو الأولى وهو الذي ينبغي. صلى الله عليك، رفع اليدين في قنوت الوتر. رفع اليدين في قنوت الوتر جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة، وأما في قنوت النوازل فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، فترفع الأيدي في قنوت النوازل وفي الوتر، لأنه جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة رضي الله عنه. والتأمين. والتأمين كذلك، الإنسان يؤمن، أقول المأموم يؤمن على على على دعاء على دعاء الإمام. زيادة نسمعها من بعض الناس، حقا حقا وصدقا صدقا، يعني هذه عند الثناء على الله عز وجل، يعني أن ذلك حق، يعني هي ثناء على الله عز وجل، لكن كل إنسان يقول سبحانك أو يعني شيء يعني يثني على الله ونص، يعني وإذا قال حقا يعني أنه لا يذل من ولد، يعني حقا وأن هذا حق، هو كلام صحيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه، قال في آخره قال هذا يقول في الوتر في القنوت، ولم يذكر أقولهن في الوتر. ثم أورد الحديث من طريق أخرى، وفيه ليس فيه أقولهن، ولكن هذا يقول، يعني في هذا يقول يعني في القنوت في الوتر، وليس فيه أقولهن، يعني هو مثل الذي قبله يعني بمعناه وبلفظه إلا في هذا اللفظ. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق بإسناده ومعناه. مر ذكر أبي إسحاق ومن فوقه. قال أبو داود: أبو الحوراء ربيعة بن شيبان. وهذا فيه من أبي داود تسمية لصاحبه هذه الكنية التي جاءت في الإسناد، وهو الذي يروي عن الحسن ابن علي ابن أبي طالب في الإسنادين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم ورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وتره في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهو دليل على أنه يؤتى بالوتر، يؤتى بهذا الدعاء في الوتر ويكون في آخره. وجاء في حديث ضعيف أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الوتر، ولكن الحديث ضعيف، ولكنه جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه يؤتى في آخر الوتر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتي بها اقتداء وبناء على ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإن ذلك حسن، وإلا فإن الحديث بذلك غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا الذي جاء هنا في قنوت في الوتر سبق أن جاء في دعاء السجود، وسبق أن مر وذكرت أن ابن القيم رحمه الله عقد له بابا من أبواب شفاء العليل، كتاب الشفاء العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فإنه بنى كتابه شفاء العليل وهو في القضاء والقدر، وهو من خير الكتب التي ألفت في القضاء والقدر، واشتمل على 30 بابا، وكان من جملة الأبواب 30 باب يقص هذا الحديث وشرحه، شرحه شرحا نفيسا يعني جميلا يعني في ذلك الباب الذي عقده خاصا بشرح هذا الحديث. وسبق أن مر ما يتعلق به، وذكرت عناية ابن القيم رحمة الله عليه في شرحه، وأن شرحه له شرح نفيس. قوله في آخر وتره يعني في آخر قنوت، نعم يعني في آخره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة، لأنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد، وحماد غير منسوب، فالمراد به بن سلمة. سبق أن عرفنا هذا مرارا وتكرارا، وأنه يأتي ذكر حماد غير منسوب، وأحيانا يراد به حماد بن زيد، وأحيانا يراد به حماد بن سلمة، ويعرف ذلك بالتلاميذ، حيث يروي موسى بن إسماعيل عن حماد غير منسوب، فالمراد حماد بن سلامة، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن عمرو الفزاري. عن هشام بن عمرو الفزاري وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو له رؤية وكان من يقول الحافظ وله رؤية وكان من كبار ثقات التابعين. له رؤية وقيل هو من كبار ثقات التابعين، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. والحديث يعني فيه هذا الرجل المقبول الذي قيل انه لم يروي عنه الا حماد بن سلمة، والحديث صححه الألباني في صحيح السنن. قال أبو داود: هشام أقدم شيخ لحماد، وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. قال أبو داود: روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت، يعني في الوتر قبل الركوع. أبي بن كعب أبو صحابي؟ لا، لكن ترضيت لأن عبد الرحمن بن أبزة. نعم، عبد الرحمن بن أبزة، نعم، صحابي صحيح. هو كان يمكن أن يترضى عن هذا على حدة وهذا على حدة، لأن الجمع بينهما إذا كان في النسب، مثل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، يعني حيث يكون في النسب. وأما إذا كان لكن إذا كان يعني يمكن أن يكون هناك يعني مجموعة من الصحابة يعني يأتي ذكرهم، فيؤتى به في الآخر، يعني مثل ما ذكرت، يعني يقال رضي الله عنهما رضي الله عنهم. أيوة، نعم. الأول هشام أقدم شيخ لحماد، معلقات في أبي داود، يقول قال أبو داود هشام أقدم. نعم، هذا يتعلق بالحديث السابق. نعم، هذا يتعلق بالحديث السابق، وأن هشام أقدم شيخ لحماد، وقال يحيى بن معين لم يروي عن يحيى عنه غير يحيى عن غير حماد، يعني عن هشام هذا الذي هو بن عمرو الفزاري.